يا الصايم عند الله لك أجري دايم عند الله بشرك يا صايم عند الله لك أجري دايم عند الله بشرك يا صايم عند الله. صايمين النبي قال الصيام جنة الصيام جنة فيها النعيم والثواب يا رب ناولنا يا رب ناولنا نفرح بنورها الله الله ونشوف قصرها الله الله نفرح بنورها الله ونشوف قصرها الله الله بشرك يا صايم الله الله لك أجري دايم الله الله لك أجري دايم عند الله. فرحتين الفرحة في الدنيا الفرحة في الدنيا ويا هناه من يفوز بالفرحة في الثانية الفرحة في الثانية فرح ودوام الله الله أجر الصيام الله الله فرح ودوام أجر الصيام الله الله بشرك يا صايم الله الله لك أجري دايم الله الله لك أجري دايم عند الله. صايمين كلكم داوموا على الإحسان داوموا على الإحسان تنولوا كل الرضا في ساحة الرحمن في ساحة الرحمن يا صايمين كلكم داوموا على الإحسان داوموا على الإحسان تنولوا كل الرضا في ساحة الرحمن في ساحة الرحمن فيها عطايا الله الله مالها نهاية الله الله فيها عطايا مالها نهاية الله الله بشرك يا صايم الله الله لك أجري دايم الله الله بشرك يا صايم الله الله لك أجري دايم الله الله بشرك يا صايم.